السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نتابع شرح عقود رسم المختص من المفتي إخوة المحققين معاذ رحمه الله تعالى، ووقفنا عند مطلب الكتب التي لا يجوز الإفتاء بها. ذلك هنا وصلنا البارحة. قال رحمه الله تعالى: قلت: فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال المرجح له، تعلم أنه لا ثقة بما يفتي به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب بالمتأخرة، خصوصا غير المحررة، كشرح النقاية للقهستاني والدر المختار والأشباه والنظائر ونحوها، فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اجتمعت عليه من الشق في النقل في مواضع كثيرة، وترجيح ما هو خلاف الراجح، بل ترجيح ما هو مذهب الغير مما لم يقل به أحد من أهل المذهب. ورأيت في أوائل شرح الأشباه للعلامة محمد هبة الله قال: ومن الكتب الغريبة ملا مسكين شرح الكنز، والقهستاني لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها أو لنقل الأقوال الضعيفة كصاحب القنية، أو لاختصار كالدر المختار للحصكفي والنهر والعين شرح الكنز. لا سيدنا محمد. قال صنف رحمه الله تعالى: فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال المرجح له، حال المرجح له على مفعول وهو علمته، غير المجرور هنا راجع إلى الراجح، لأنه يقول أي حيث علمت حال من يرجح الراجح، هذا مقصد المؤلف بقوله وحال المرجح له، أي علمت حال من يرجح الراجح، تعلم أنه لا ثقة بما يفتي به أكثر أهل زماننا. هذا لا ثقة بما يفتي به كثير أهل زماننا، وهو حدد بذلك قال: بمجرد مراجعة كتاب كتب المتأخرة خصوصا غير المحررة. وفي ذلك يعني لا يحصل بمجرد القدرة على مراجعة المسألة في مضانها، يعني لو كان الفقه مجرد مراجعة لمسألة من مضانها لكان الفقه أسهل شيء، واحتاج يعني إلى التفقه على الأستاذ الماهر، هذا الطالب أن يتفقه على الأستاذ الماهر صاحب فكر ثاقب، فيه عندها يعني أن يراجع هذه المسألة في ويفتي بما هو في الكتاب دون معرفة يعني هل هذا هو المذهب، هل هذا هو المعتمد إلى آخره. ابن نجيم رحمه الله تعالى قال: إن فهم المسائل على التحقيق يحتاج إلى معرفة أصلين، وهذان الأصلان يعني يجب أن يتنبه لهما كل طالب علم خاصة لمن يمارس الفقه. ذلك قال رحمه الله تعالى: إن فهم المسائل على التحقيق يحتاج إلى معرفة أصلين، أحدهما أن إطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للأصول والفروع، وأنهم يسكتون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب. يعني هذه النقطة يعني جديرا يهتم بها كل طالب فقه، أن إطلاقات الفقهاء يعني أحيانا يطلقون يذكرون المسألة من غير قيد. طيب لماذا يذكرونها بغير قيد؟ هم على حسب فهمهم يعني أن الطالب قد وصل إلى درجة يعرف أن هذه المسائل لا تذكر على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بقيود، لذلك قال يعرفها صاحب الفهم المستقيم. وكأنهم يعني هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى لا يكتبوا لأي إنسان، يعني هذه الكتب غير مؤهل أي إنسان أن ينظر فيها، لذلك يعني اللهم صل على سيدنا محمد، خاصة في علم الكلام مثلا يعني وفي علم المنطق، إذا قرأ الطالب المبتدئ في كتب علم الكلام أو في كتب المنطق ربما يجد نفسه يقرأ ألغازا، يعني طيب لماذا لا يفهم شيئا مما يقرأ في علم الكلام وفي علم المنطق؟ أن علماءنا عندما وضعوا هذه العلوم يعني قصدوا بها طائفة من الناس حتى لا يتجرأ أحد على مثل هذه العلوم. لذلك نجد كثيرا ممن يعني اللهم صل على سيدنا محمد يعني خرجوا عن الجادة وخرجوا عن الصواب، هؤلاء الذين لم يؤتوا فهما لفهم مثل هذه الكتب من كتب علمائنا رضوان الله عليهم. لذلك غير المؤهل لفهم هذه الكتب من كتب علم الكلام والمنطق وكذلك الفقه تجد منه انحرافا عن المنهج. فربما مثلا من قرأ في كتب الفقه ولم يدرس الفقه على الطريقة المعتادة التي يدرسها علماؤنا من التدرج في كتب الفقه ومعرفة إطلاقات العلماء وتقييداتهم وغيرها، يفتي بغير المعتمد، وربما ينقل نقلا هو يرد أن هذا النقل غير صحيح. واضح ما المقصود من قول ابن نجيم، قال أن إطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للأصول والفروع، وأنهم يسكتون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب. والثاني أن هذه المسائل اجتهادية معقولة المعنى، لا يعرف الحكم فيها على الوجه التام إلا بمعرفة وجه الحكم الذي تبنى عليه وتفرع عنه، وإلا فتشتبه المسائل على الطالب ويحار ذهنه فيها لعدم معرفة المبنى، ومن جهل ما ذكرنا حار في الخطأ والغلط. يعني المسائل الفقهية تبنى على أصول، فإذا عرفت الأصل الذي انبنت عليه هذه المسائل وضحت المسألة عندك. لذلك قد يقرأ المبتدئ في مسألة فيقايسها بمقياس العقل فلا تدخل في عقله لأنه لم يعرف المبنى الذي بنيت عليه هذه المسألة، ولكن من عرف الأصول وبنى عليها وما تفرعت عليه يعني هذه الأصول وما تفرعت عن هذه الأصول من فروع وضح الفكرة عنده ووضحت المسألة عنده. لذلك الطالب الذي يعرف أصول مذهبه إذا قرأ مسألة يقول أن هذا الفرع يعني مبني على هذا الأصل. وأكثر ما تجد هذا الأمر عند فقهائنا يعني في طريقة السادة الحنفية رضوان الله عليهم، لأنكم أنتم تعلمون يعني أن المدارس الأصولية انقسمت إلى مدرستين، مدرسة المتكلمين وهم الشافعية والمالكية والحنابلة يعني وهم الجمهور من الأصوليين، وهؤلاء يؤصلون ويقاعدون القواعد دون النظر إلى الفروع. لذلك ربما تجد في أصولهم وفي قواعدهم يعني ما تعجز أن تأتي بفرع عليه للتدليل أو التمثيل عليه كما ذكر غير واحد. أما الحنفية وهي مدرسة الفقهاء فهم ينتقلون يعني من فروعهم إلى أصولهم. لذلك من يقرأ كتب الحنفية في الفقه يجد يعني أن هذه الفروع مبنية على أصول عند الحنفية، لذلك هم ينطلقون من فروعهم إلى أصولهم، بناء على فروعهم يقاعدون القواعد ويؤصلون الأصول، وهذه ما تعرف في مدرسة الفقهاء. والمدرسة الثالثة وقد ذكرنا هذا سابقا، قلنا الطريقة التي جمعت بين الطريقتين يعني بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، فربما ناقشوا الأدلة ورجح رأيا على رأي، وربما انتصروا لمذهب دون مذهب كصاحب مسلم الثبوت وكذلك شروح التحرير. واضح؟ طيب، إذا قال فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال المرجح له تعلم أنه لا ثقة بما يفتي به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتأخرة. طيب، إذا كان هذا حال الطالب الذي يرجع إلى كتب يعني بمعنى تعرف إلى كتب المذاهب ورجع إلى يعني الفتوى عند علمائنا، ولكنه لا يستطيع أن يميز يعني العام والمطلق والمقيد وهل هذه المسائل على إطلاقاتها أم أنها تقييدات، فهذا حاله لا يعتمد على فتوى. طيب، ما بالك بحال يعني الكثير من أهل زماننا من هؤلاء الحشوية الذين يعني لا يعرفون أصلا كتب الفقه ولا يثقون بكتب الفقه ولا بعلمائنا أصلا، بل ربما يسموننا يعني أصحاب المذاهب بأن مبتدعة ونحن مقلدة، ظنا منهم يعني الله عز وجل قد آتاهم فهما أكثر من أئمتنا. هؤلاء يتناسون أن هؤلاء الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم جميعا قد تلقتهم الأمة بالقبول وكما قال يعني أحدهم يعني يقرأ حديثا أو حديثين يعني بعد أسبوع يصبح مجتهد، وربما والله هو لا يستطيع أن يقرأ هذه الآية التي يستدل بها قراءة صحيحة. فإذا ناقشته قال لك يعني بيننا وبينكم كتاب الله، فإذا قلت له يعني قال أبو حنيفة في المسألة كذا، أو قال الإمام الشافعي رحمه الله كذا، أو قال مالك كذا، أو قال أحمد كذا، يقول لك أنا أقول لك يعني قال الله وأنت تقول لي قال أبو حنيفة. هكذا فهمه، هكذا فهم الضيف، يعني يعتقد يعني أن الإمام أبي حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي قد أتى بهذه المسائل من عند نفسه ولم يبذل جهدا في استخراج الأحكام منها. هذا حال هؤلاء المتمسلفة الحشوية في زمان الذين سماه ابن عبير رحمه الله تعالى في حاشيته بخوارج هذا العصر. واضح؟ وهذا السبب الذي يعني صدرت من أجله حاشية ابن عبير في الطبعة الأولى، يعني وشى به الوشاة أن ابن عبير قد ذكر في باب البغاة أن الوهابية هم خوارج هذا العصر فصدرت، يعني رفعوا أمره إلى الخليفة في وقته وصدر الكتاب. فلما بين للخليفة وعيد طبع هذا الكتاب وانتشر بفضل الله وحمده، وضحت المسألة. الآن بعد ما ذكر هذه القاعدة، بعد أنه لا ثقة بما يفتي به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب، طيب ما المقصود بمجرد مراجعة كتاب؟ يعني ما الذي عنا به ابن عبدين بقوله بمجرد مراجعة كتاب؟ لا يحق لأحد أن ينقل، يعني إذا سئلت أنت مثلا في مسألة لا يجدر بك أن تنقل هذه الفتوى من كتاب وأنت لا تعلم مثلا هذا الكتاب يعني ما درجته في المذهب وهل يذكر الأقوال الصحيحة. لذلك قال لا ثقة بما يفتي به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب، يعني كأنه يشير أن الواجب عليه أن يجتهد في تحقيق المسائل والرجوع إلى الكتب المعتبرة في المذهب، فلا يعتمد على كتاب، وخاصة مثل كتب الفتاوى يعني التي تجمع بين الرب واليابس، وكما ذكر من قال كالصحارى جامعة الرب واليابس والقوي والضعيف والراجح والمرجوح، فلا بد له من تحقيق المسائل ومعرفة، يعني إذا أراد أن ينقل فتوى أن يعرف أن هذه المسألة وما نقلها من فتوى في هذه المسألة هو المعتمد في المذهب، وأن العلماء رجحوا هذه الإجابة لهذه المسألة وهكذا. إذا لا بد له أن يبذل جهدا، وضرب أمثلة يعني عندما قال تعلم أنه لا ثقة بما يفتي به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتأخرة خصوصا غير المحررة. طيب ما المقصود بالكتب غير المحررة؟ يعني عندما نقول هذا الكتاب غير محرر نقصد به أن هذا الكتاب غير واضح. طيب ما سبب عدم وضوحه؟ يعني عندما نقول هذا الكتاب غير محرر بمعنى هذا الكتاب غير واضح. طيب ما أسباب عدم وضوحه؟ يعني قد يكون يعني أسباب عدم وضوح الكتاب يعني ذكر العلماء أسبابا كثيرة، يعني ربما تكون أن هذه الكتب يعني شديدة الإلغاز، يعني لغز فيها العلماء يعني وصلت لدرجة الاختصار اختصروها إلى أن أصبحت يعني كأنها ألغاز، لذلك غير الممارس للفقه والأصول قد يفهم شيئا غير الذي أراده المؤلف، وسيذكر أمثلة على ذلك إن شاء الله قريبا. فمثل هذه الكتب لا يجوز له أن يفتي منها هذه الكتب غير المحررة إلا إذا قرأ يعني في شروحها، أن استعان بشروحها وحواشيها. ونعم واضح. طيب ضرب أمثلة قال كشرح النقاية، كشرح النقاية للإمام القهستاني رحمه الله تعالى، والدر المختار والأشباه والنظائر. طيب الدر المختار لمن؟ طيب الدر المختار شرحا لمن؟ يعني ما الذي شرح به الإمام الحصدفي كتاب الدر المختار؟ ماذا شرح به الإمام الحصدفي في الدر المختار؟ شرح كتاب ماذا؟ شرح به كتاب تنوير الأبصار. لمن تنوير الأبصار؟ الإمام التمرتاش رحمة الله عليه، من تمرتاش عندكم من صعيد الصرف. لا لا ليس الإمام الطحطاوي، الطحطاوي له حاشية على الدر المختار. الإمام الطحطاوي له حاشية يا شيخ الغليسي، له حاشية على الدر المختار. إذا الدر المختار للإمام الحصكفي شرح به تنوير الأبصار للإمام التمرتاشي، وجاء ابن عبدين حش على كتاب الدر المختار بحاشيته المشهورة اللي هي رد المحتار، حاشية الدر المختار شرح تنوير الأبصار. واضح؟ وكذلك الإمام الطحطاوي الذي ذكرته يا غالي حش على الدر المختار، لذلك قال خصوصا غير المحرر شرح النقايا للقهستاني. إذا عندما يأتي يقول لك أحدهم أن كتاب يعني شرح النقايا للقهستاني غير معتمد، لا يؤخذ هذا الكلام على إطلاقه، لابد من معرفة السبب لماذا لم يعتمد العلماء شرح النقايا للقهستاني. أن كتاب شرح النقايا للقهستاني غير محرر بمعنى أنه مختصر، فربما زلت قدمه يعني من لم يتمرس في الفقه والأصول، فربما يفهم غير ما أراد المؤلف فيفتي فيزل في الفتوى. واضح الأمر؟ لا يقال له الدمرداشي، التمرداشي هكذا ضبطها. طيب إذا هذه الكتب ضرب أول مثال لعدم اعتماد بعض الكتب، قال أن هذه الكتب غير محررة بمعنى غير واضحة لشدة إلغازها وشدة اختصارها، منها كتاب شرح النقايا للقسطاني. لذلك إذا ذكر أحدهم أن كتاب شرح النقايا للقسطاني غير معتمد، يجب أن يعرف الطالب لماذا لم يعتمده. يعني لا يجوز أن ترد كتابا تقول هذا الكتاب غير معتمد يعني هكذا على إطلاق، لا، قول أنه يعني لم تعتمد فيه مثلا بعض المسائل، يعني في بعض المسائل النقل غير المعتمد، أو أن هذا الكتاب بشدة إلغازه لا يعتمد. العلماء قال لا يعتمد إلا إذا استعان الطالب يعني بشروحه وحوشيه حتى يفهم مراد المؤلف من مقالته ومما كتب. واضح؟ أيضا كتاب الدر المختار، الدر المختار الإمام الحشفي، إذا قرأت في متن الدر المختار اللي هي المتن لحاشي بن عبدين قد تجدها شديدة الإلغاز، لذلك ربما تجد ابن عبدين على كلمتين من الدر المختار يشرح 20 و30 و40 ورقة أحيانا في شرح كلمتين. واضح؟ وأيضا كتاب الأشباه والنظائر، لمن الأشباه والنظائر؟ بما أننا نحن نتكلم عن كتب المذهب فلا نقصد إذن كتاب الإمام السيوطي الأشباه والنظائر السيوطي، لأن كتاب الأشباه والنظائر السيوطي الشافعي، إذن نحن نتكلم عن كتب المذهب ابن نجيم رحمه الله تعالى، زين الدين ابن نجيم كتابه الأشباه والنظائر. أولا كتاب الأشباه والنظائر كتاب عظيم، يعني لم ينسج على منوانه في المذهب كما ذكر كثير من شراحه وكثير ممن حش على الأشباه والنظائر، وحواشي يعني والشروع ابن نجيم كثيرة جدا، وربما أنا ذكرت الشروح والحواشي على ابن نجيم في الأصل. من يعرف من شروح كتاب الأشباه والنظائر؟ يعني عندما نقول أن كتاب الأشباه والنظائر ابن نجيم هو كتاب عظيم في المذهب غير معتمد لشدة إلغازه، لا أنه يعني ينقل ويكتب نقل غير المعتمد في المذهب، فربما لا يخلو كتاب يعني من نقل أو بعض النقول غير المعتمدة. من ضمنها غمز عيون البصائر للحموي، وأيضا هذا مطبوع، وهناك حاشية بسيطة طبعت معه لابن عبدين أيضا موجودة طبعت في الشام مع نفس الكتاب، أيضا حاشية تنوير الأذهان وغيرها، يعني كثير من الحواشي على الأشباه والنظائر. نعم هناك حاشية لابن عبدين طبعت، والتحقيق الباهلي لحاشية ابن عبدين. نعم اللهم صل على سيدنا محمد. طيب لمن تنوير الأذهان؟ تنوير الأذهان والبصائر شرح الأشباه والنظائر أبو عمر، بما أنك ذكرت الكتاب لابد أن تعرف اسم المؤلف. الإمام أبو السعود. نعم إذن هذه الكتب الثلاث شرح النقايا للقهستاني والدر المختار للحصكفي والأشباه والنظائر يعني لم تعتمد في مذهبنا لشدة إلغازها، لا يعني لكونها غير معتمدة لذاتها، فإذا استطاع الإنسان يعني أن يقف على شروحها وتفصيل العلماء في معانيها فهي معتمدة قطعا، يعني كان مثلا يقرأ مثلا مع الدر المختار حاشي بن عبدين غمز عيون البصائر للحموي أيضا على الأشباه والنظائر. واضح؟ قال فإنها لشدة الاختصار، انظر كيف علل، قال فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز. إذن عدم الاعتماد ليس على إطلاقه وإنما لسبب، وأسباب عدم الاعتماد كثيرة، هذا أول شيء ذكره ابن عبدين من أسباب عدم اعتماد الكتب. يعني إذا قيل لك لماذا لم تعتمد الكتاب الفلاني في مذهبكم والكتاب الفلاني، يعني لكل كتاب سبب لماذا لم نعتمده عندنا في مذهبنا، هذه الكتب لشدة الإلغاز، لذلك ابن عبدين قال فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كانت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة. يعني النساخ الذين نسخوا هذه الكتب عندما نقلوها أسقطوا كثير من، فبالتالي هذا السقط أدى إلى خلل في المعنى، أدى إلى خلل في المعنى. مثال هذا الكتاب يعني كتاب البناية، كتاب البناية مثلا شرح الهداية طبع في دار الفكر، هذا الكتاب طبع في أظن 16 مجلد عن النسخة اللي عندي، فيش غيرها طبعا نسخة، وطبع على النسخة الهندية. هذا الكتاب الشيخ محمد تقي الدين العثماني جزاره قال هذا الكتاب غير معتمد في مذهبنا، أنه من أعظم يعني شروح الهداية. لماذا غير معتمد؟ قال فيه أكثر من 30,000 خطأ، أكثر من 30,000 خطأ ما بين سقط وتصحيف، وبالتالي يغير المعنى، فأخرج الكتاب يعني من المعتمد إلى غير المعتمد. الكتاب في أصله معتمد، ولكن النسخة الموجودة يعني بين أيدينا فيها أكثر من 30,000 خطأ. يعني أخرج الشيخ محمد تقي الدين العثماني وهو من متأخرين الأحناف، له رئيس جماعة كراتشي، وهو من فحول علماء الحنفية خاصة في علم الاقتصاد، وهو عضو في المجمع الفقهي، وله كتب كثيرة وفتاوى معاصرة، يعني خاصة في فتاوى يعني لا يعول على غيره في الفتاوى الاقتصادية، يعني هو أفضل من يجيد هذه العلوم في الاقتصاد الإسلامي، جزاه الله خيرا. واضح. الآن طبعت البناية، طبعت طبعة جديدة في إدارة علوم القرآن، يعني ابتعدوا عن هذه الأخطاء وصححوها كما أخبرني بعض الإخوة في الباكستان. أنا لم تصلني بعد النسخة، لأنها طبعت في 14 أو 15 مجلد في الباكستان حديثا في إدارة علوم القرآن. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا ترجيح ما هو خلاف الراجح، أيضا هذه الكتب اشتملت أحيانا ذكر غير المعتمد، يعني بمعنى يرجحون غير الراجح. نحن الآن نذكر بعض الحواشي والشروح الأشباه والنظائر، فهل يخرج ذلك من هذا التصنيف؟ احنا قلنا هذه الكتب لماذا لم تعمد أن تعتمد؟ لشدة إلغاجها، أليس كذلك؟ فإذا زال هذا الشرط إذا أصبح الكتاب معتمدا، يعني إذا وجدنا عليه شرح الإمام المعتمد وذكر الأقوال المعتمدة وبين وفصل وقيد العام وقيد المطلق وهكذا، فيصبح الكتاب معتمدا. واضح؟ يعني مثلا كثير من الكتب سنأتي إليها يعني لم تعتمد في زمن من الأزمات ثم اعتمد، مثل المحيط البرهاني، يعني كان كثير، يعني المحيط البرهاني من أجل كتب المذهب للإمام ابن باز رحمة الله عليه، طبع 25 مجلد في إدارة علوم القرآن في باكستان، والطبع الموجودة اللي هي طبعة الكتب العلمية وطبعة دار التراث أحدهما شرق عن الآخر. طبعة دار الكتب العلمية طبعة 9 مجلدات، وطبعة التراث طبعة 14 مجلد، وكلاهما مسروقتان، يعني أحدهما شرق عن الآخر. نصف الكتاب غير موجود، يعني أبواب كاملة من الفقه غير موجودة في طبعة الكتب العلمية، وهكذا يعني حال طبعة الكتب العلمية وكذلك أحياء التراث، أحدهما يشرق عن الآخر، يتسابقون. الطبعة الكاملة، حتى الطبعة الكاملة طبعت في إدارة علوم القرآن، أنا عندي نسخة منها في 25 مجلد، فيها سقط كثير خاصة في كتاب المضاربة وغيره، يعني أنا اتصلت بهم قالوا سقط الشيخ، يعني صفحات كاملة ساقطة في كل طبعاتهم، ولكن تبقى هي أفضل يعني طبعة إدارة علوم القرآن. طيب، أيضا وترجيح ما هو خلاف الراجح، أيضا ربما يذكرون فيها يعني قولا غير معتمد، يعني لا يستطيع مثلا طالب علم أن يأتي ويقول والله هذا الكتاب غير معتمد. طيب لماذا غير معتمد؟ قال أنه يذكر غير راجح في المذهب. هل جميع ما ذكر في الكتاب هو غير معتمد؟ أما أنه قد نقل عنه بعض مسائل؟ إذا نحن ننبه، يعني لا يخلو كتاب من ذكر بعض المسائل غير معتمدة في المذهب، لذلك نحن ننبه ونقول يعني هذه المسألة وهذه المسألة يعني قد نقل مؤلفها غير المعتمد في المذهب. واضح؟ ليس جميع الكتاب غير معتمد. قال وترجيح ما هو خلاف الراجح، بل ترجيح ما هو مذهب الغير، يعني أحيانا ينتصر صاحب الكتاب لغير مذهبه، وقول الغير يعني غير معتمد، يعني نحن نتكلم عن مذهب واحد، إذن لا بد أن نحرر المذهب نفسه لا مذهب الغير. قال مما لم يقل به أحد من أهل المذهب. قال ورأيت في أوائل شرح الأشباه، أشباه النظر للعلامة محمد هبة الله البعلي، ومن الكتب الغريبة أيضا مما ذكره البعلي في الكتب غير المعتمدة، قال كتاب ملا مشكين. ملا مشكين يعني له شرح على الكنج، وحقيقة كتاب ملا مشكين يعني كتاب عظيم الفائدة، كتاب عظيم الفائدة كتاب ملا مشكين، إلا أنه يعني يذكر بعض المسائل غير المعتمدة، فلا يأتينا مثلا طالب مبتدئ يعني يقرأ هذا الكلام ويأتي ويقول والله أنا لا أطالع في شرح ملا مسكين على الكنز. إذا قلت له لماذا لا أطالع فيه؟ قال هذا الكتاب غير معتمد، نص ابن عبدين على عدم اعتماده. إذا قلنا أيضا مما ذكره محمد هبة الله البعلي في شرحه على الأشباه، قال من الكتب الغريبة شرح ملا مسكين على الكنز. قلنا كتاب ملا مسكين شرح ملا مسكين على الكنز، والكنز أحد المثول المعتمدة عندنا، فشرحه غير معتمد. لماذا؟ لأنه يذكر بعض الأقوال غير المعتمدة في المذهب، ولكن يعني لا نرد. يعني يأتي طالب مبتدئ يقول مثلا نص ابن عابدين على عدم اعتماد شرح ملا مسكين، نقول المقصود في ذلك يعني أن هناك بعض المسائل ذكرها يعني واعتمد فيها غير المعتمد في المذهب، فهذه المسائل لا بد من تحريرها. وإلا كتاب شرح ملا مسكين كتاب عظيم الفائدة، خاصة إذا قرئ مع الحاشية التي وضعت عليه. يعني هناك حاشية عظيمة وضعت على شرح ملا مسكين على الكنز. لمن هذه الحاشية؟ للإمام أبو السعود صاحب التفسير الحنفي، له حاشية عظيمة ومطبوعة أيضا في مجلدين، موجودة عند الشيخ عبد الوهاب لمن أرادها، صورها، كتاب نادر موجود عند الشيخ عبد الوهاب في مصر. نعم، لا ليس للتحقيق البهر، أشخص التحقيق، بقول لك تحقيق البهر هذا على أشباه والنظائر. أنا بقول الشيخ أبو عمر شرح أبو السعود على ملا مسكين على الكنز، التحقيق البهر ذاك على أشباه والنظائر، هاي حاشية أبو السعود على شرح ملا مسكين على الكنز، كنز النشفي، موجود عند عبد الوهاب. أيضا قال والقهستاني، كتاب القهستاني هو شرح النقاية للقهستاني، أيضا ينقل أحيانا الكتب غير المعتمدة، عفوا الأقوال غير المعتمدة، وليس يعني كما ذكر بعضهم كما ذكر عصام وقلت هذا. نعم، فتح الله المعين على شرح الكنز للعلامة ابن المسكين، هذا كتاب أبو السعود اللي اسمه فتح الله المعين، فتح الله المعين على شرح ملا مسكين على الكنز، يعني هو حاشية على شرح، يعني أبو السعود وضع حاشية على شرح ملا مسكين على كنز الإمام النشفي رحمة الله عليه جميعا. أيضا القهستاني قلنا نص اللكنوي وغير واحد أيضا وابن عبدين وغيره على عدم اعتماد، يقال لعدم معرفة حال يعني المؤلف وهو القهستاني، مع أن قلت أنا ذكرت أن الإمام القهستاني إمام كبير من أئمة بخارة، وما ينقل عنه نقل من غير تحقيق في هذا الموضوع، لأنه كلهم نقلوا فلان عن فلان عن فلان، وربما يذكر القول خطأ يعني يخطئ فيه الأول فيتناقله عشرون من خلفه، يعني ينقلون هذا الخطأ دون تحقيق كما نص عليه غير واحد يعني في كثير من المسائل عندنا، فما بالك في ترجمة أحدهم. يعني بعضهم ذكر يعني عصام عندما ذكر في ترجمته قال كان دلال الكتب وكان يعني يجمع الغث والسمين ولا يميز يعني بين الغث والسمين. طيب من كان هذا حاله يعمل دلال الكتب ولا يميز بين الغث والسمين، ينقل عنه كبار الأئمة في كتبهم. يعني إذا رجعت إلى حاشي بن عبدين على الشاملة فقط اكتب القهستاني، انظر مئات النقول لابن عبدين عن الإمام القهستاني، وكذلك في كل كتب المذهب تجد نقل عن الإمام القهستاني إمام كبير، لذلك لا يعول على ما قاله عصام بأنه دلال الكتب ولا يميز بين الغث والشمين، ومن نقل يعني عنه نقل هذا الخطأ منهم ابن عبدين والإمام اللكنوي وغيرهم دون تحقيق للمسألة. قال لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها أو لنقل الأقوال الضعيفة كصاحب القنية، لمن كتاب القنية؟ للزاهدي، نعم الإمام الزاهدي، يعني كتاب الإمام الزاهدي في كتابه القنية شرح المنية ينقل أقوال غير المعتمدة، أو لاختصارها أيضا من أسباب عدم الاعتماد الاختصار مثل كتاب الدر المختار والنهر وشرح العين على الكنز، هذه لشدة إلغازها لا تعتمد. إذن ابن عبدين ذكر أسباب عدم الاعتماد، منها قلنا في البداية أن هذه الكتب قد تكون غير محررة، هي كتاب شرح النقائل القهستاني والدر المختار والأشباه والنظائر لابن نجيم، وأيضا لعدم معرفة أحوال مؤلفيها ككتاب اللهم صل على سيدنا محمد مثل الإمام القهستاني، قلت هذا خطأ، ولكن هو مثل به قال لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها كالإمام القهستاني صاحب شرح النقاية، واضح. أيضا يعني من الكتب يعني نقول التي لم تعتمد لعدم معرفة الكتاب، من الأسباب التي يعني التي قد تؤدي إلى عدم اعتماد الكتاب عدم يعني الوصول إلى الكتاب وعدم معرفة ما فيه، مثل كتاب المحيط البرهان لابن مازة رحمة الله عليه، لذلك تجد كثير من العلماء نصوا على عدم اعتماده لأن هذا الكتاب يعني كان فيه عداد المفقودات، إلا أن الإمام النكنوي يعني حصل على نسخة منه فقال فطالعته فوجدته من أعظم كتب المذهب، وهذا كنا نتحدث عنه قبل قليل، طبع في 25 مجلد. فالاعتماد لابد يعني عدم الاعتماد لابد أن يكون لسبب من الأسباب. أيضا من الكتب غير المعتمدة يعني لنقلها أو لعدم يعني معرفة مؤلفيها أو لعدم نقله من الأحوال المعتبرة، منها كتاب السراج الوهال وكتاب الأحكام لفخر الدين الرومي وكنز العباد ومطالب المؤمنين وكتاب خزانة الروايات والفتاوى الصوفية وفتاوى الإمام الطبري وفتاوى ابن نجيم وفتاوى إبراهيم شاهي وأيضا خلاص الكيداني والمجتبى شرح مختصر القدوري وغيرها من الكتب الكثير. ولكن يعني أنا أريد أن تفهموا مسألة معينة من عدم الاعتماد، يعني أنا الكتاب عندما أقول أن هذا الكتاب غير معتمد لا نقصد به أن جميع ما في الكتاب غير معتمد نرد، لا، كثير من الكتب فيها فوائد عظيمة، ولكن لا بد من تحرير بعض المسائل. لذلك العلماء عندما جاءوا يعني ووضعوا الحواشي على هذه الكتب بيّنوا مثلا الأقوال التي تخالف المذهب أو تخالف عدم المعتمد في المذهب وصححوها. واضح؟ طيب، قال مطلب: متى يجوز الإفتاء من هذه الكتب؟ قال شيخنا صالح الجنيني أنه لا يجوز الإفتاء من هذه الكتب إلا إذا علم المنقول عنه والاطلاع على ما أخذ إذا سمعته منه وهو علامة في الفقه مشهور والعهدة عليه. هذا نقل ابن عبدالله رحمه الله تعالى عن الشيخ صالح الجنيني. واضح؟ إذن لا يجوز الإفتاء من هذه الكتب التي ذكرنا إلا إذا علم المنقول عنه، يعني معرفة حال مؤلفيها، أيضا الاطلاع على ما آخرها، يعني إذا ذكرت قولا غير معتمد أو نقل غير معتمد أن تعرف أنه ذكر في هذه المسألة قولا غير معتمد. مطلب قال: لا بد من المراجعة إلى المأخذ الأصلي وعدم الاعتماد على المأخذ الثانوي. أقول ابن عبدين قلت: وقد يتفق نقل قول في نحو 20 كتابا من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ أخطأ به أول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه، وهكذا ينقل بعضهم عن بعض. هذه معلومة مهمة، يعني ربما يعني إنسان ينقل قولا غير معتمد فيتابعه، يعني يأتي 20 واحد من ورائه وينقل هذا الخطأ الذي ذكره أول واحد دون تحقيق للمسألة. فإذا أردت أن تراجع من ليس له اطلاع يقول هذا موجود في كل كتب المذهب مثلا المسألة هكذا، لعدم تحقيق المسائل. وأنا ذكرت في البداية يعني قول ابن نجيم رحمه الله تعالى عندما قال أن فهم المسائل على التحقيق يحتاج إلى معرفة أصلين، منها أن إطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للأصول والفروع، وأنهم يسكتون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب. والثاني قلت أن هذه المسائل اجتهادية معقولة المعنى، لا يعرف الحكم فيها على الوجه التام إلا بمعرفة الحكم الذي تبنى عليه وتفرع عنه، وإلا فتشتبه المسائل على الطالب ويحار ذهنه فيها لعدم معرفة المبنى، ومن جهل ما ذكرنا حار في الخطأ والغلط. إذن لا يجوز أن يأتي أحدهم ويقول أن هذه المسألة موجودة في كتاب فلان وفلان وفلان وفلان وأنت تخالفون. ربما هؤلاء 20 واحد كلهم نقلوا خطأ كما حصل في ترجمة الإمام القسطاني رحمه الله تعالى. لا، العلماء ينبهون، أما في كتاب واحد لا تجدها. ها يعني اجعلها يعني مشروع رسالة، يعني ولكن هذه الرسالة يعني صعبة المنال، يعني تحتاج إلى مطالعة الكثير من كتب المذهب، وربما يعني تأخذ معك سنوات يعني الوصول إلى هذا الأمر. ولكن بعض العلماء ينبهون إلى بعض هذه الأخطاء، سأذكر لكم مثال إن شاء الله. إذن قال: قد قلت يتفق نقل قول في نحو 20 كتابا من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ أخطأ به أول واضع لا فيأتي من بعده وينقله عنه، هكذا ينقل بعضهم عن بعض. طيب، هذا الخطأ ربما يكون غير متعمد، يعني ربما يكون شبق قلم من صاحبه، وربما يكون يعني لاشتباهه بحكم على حكم آخر. واضح؟ يعني ربما هذا خطأ غير مقصود، يعني نحن نعذر يعني صاحب الخطأ خاصة إذا كان إماما معروفا، ويعني كل منا يعني له كبوة، فربما هذا الخطأ يعني ونحن نؤكد أنه غير مقصود، ربما يكون سبق قلم، ربما يكون اشتباه حكم بآخر أو نحو هذا مما ذكره العلماء. ومثل هذه الأخطاء يعني لا تحط من قدر علمائنا رضوان الله عليهم، ولا يلزم أيضا منه عدم الثقة بهم، لأنه لا لوم عليه في مثل هذه الأمور، لأنه إنسان والإنسان يعني ينشأ، وأيضا هو غير معصوم وربما يخطئ، واضح؟ فبالتالي مثل هذه الأخطاء البسيطة يعني لا تنقص ولا تقلل من شأن هذا العالم، وتقلل من قدره أو أنه يصبح غير ثقة إلى غير ذلك. طيب نذكر مثال، نذكر مثال من هذه الأخطاء التي يعني قد تتابع عليها أكثر من واحد، يعني منه ما ذكره في البحر الرائق. قال صاحب البحر في باب المتفرقات من كتاب البيوع عند ذكر المسائل التي يصح تعليقها والتي لا يصح، قال: قد يقع كثيرا أن مؤلف يذكر شيئا خطأ في كتابه، فيأتي من بعده من المشايخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه، فيكثر الناقلون لها وأصلها الواحد مخطئ، كما وقع في هذا البعض اللي هي في عند المشايخ التي يصح تعليقها والتي لا يصح في كتاب البيع. نبه مثلا صاحب البحر على هذا الخطأ الذي يتناقله كثير من العلماء في كتبهم دون تنبيه إلى هذا الخطأ. وأيضا قال، نرجع لقول ابن عبدين، قال: فيأتي من بعده وينقله عنه، وهكذا ينقل بعضهم عن بعض، كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح، كما نبه على ذلك على العلامة ابن نجيم في البحر الرائق، وذكرنا لكم المسألة نص البحر الرائق الذي أشار إليه ابن عبدين بقوله كما نبه على ذلك على العلامة ابن نجيم في البحر الرائق. نقلت لكم قول صاحب البحر. أيضا قالوا: من ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة، أيضا من المسائل يعني التي مما يتفق نقل القول في 20 كتابا أو أكثر من يعني على تتبع هذا القول دون تحقيق لها هذه المسألة. قال: من ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة، فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهر، الجوهر النيرة اللي هي شرح القدور. من صاحب الجوهر النيرة؟ من صاحب الجوهر النيرة؟ أيوة، الإمام الحداد رحمة الله عليه. قلنا هذا الكتاب غير معتمد، ليس لأنه يعني، لماذا قلنا؟ بينا، ذكرتنا قبل هذا الدرس يعني كتابه غير معتمد للشبابين، أحيانا ينقل القول غير المعتمد، والأمر الآخر أنه غير مؤتمن في عقيدته الإمام الحدادي. يعني الإمام الحدادي معتزلي المذهب، لذلك كونه معتزلي هذا سبب كافي نعم لعدم اعتماد كتابه، خاصة تعرف لأن بعض مسائل الاعتقاد لا يجمع بين الغث والسمي. الإمام الحدادي إمام كبير، الإمام الحدادي إمام كبير يعني وفقيه كبير في المذهب، يعني الكتاب مفيد جدا الجوهر النيرة في شرحه على القدوري، بالعكس ربما ذكر مسائل لم يذكرها غيره في شرحه. ولكن بعض مسائل العقائد تذكر في كتب الفقه، منها كتاب يعني اللهم صل على سيدنا في الإمامة وغيرها. لذلك يعني هو يذكر مثلا قول أهل الاعتزال، فلا بد أن يكون يعني الذي يقرأ مثل هذه الكتب يعني على بينة بمثل هذه المسائل، يعني مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل، حتى لا يقع أو ينقل قول المعتزلة وهو لا يعلم أي قول ينقل، واضح؟ بالإضافة إلى نقله بعض أحيانا المسائل غير المعتمدة، هذا سبب عدم اعتماد كتاب، عدم اعتماد كتاب الجوهرة النيرة. لذلك قال والجوهر النيرة شرح القدوري أنه قال إن المفتى به صحة الاستئجار، وقد انقلب عليه الأمر، فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته، ثم إن أكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه، وهو خطأ صريح، بل كثير منهم قالوا إن الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات يطلقون العبارة ويقولون إن مذهب المتأخرين وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج، وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ الأول. وقد اتفقت النقول عن أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن الاستئجار على الطاعات باطل، لكن جاء من بعده من المجتهدين الذين هم أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحته على تعليم القرآن بضرورة، فإن كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت فلو لم يصح الاستئجار وأخذ الأجرة لضاع القرآن وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب. وأفتى من بعدهم أيضا من أمثالهم بصحته على الأذان والإمامة لأنهما من شعائر الدين، فصح الاستئجار عليها للضرورة أيضا. فهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة وأصحابه، لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الأول. وقد أطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات إلا فيما ذكر، وعللوا ذلك بالضرورة وهي خوف ضياع الدين. يعني عندما نقول تفضل شيخ الله، عندما قال وعلل ذلك بالضرورة، إذا تذكرتم عندما قلنا يعني أن الاستحسان، يعني عندما تذكر مثلا يقال وهذا يثبت عندنا استحسانا على خلاف القياس، ما المقصود به؟ يعني ماذا يقصد العلماء عندما يذكرون في كتب الفقه وهذه المسألة ثبتت عندنا استحسانا على خلاف القياس؟ احنا قلنا المقصود إما يعني لأمرين، إما هذا الاستحسان هو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي، واضح. وأذكر أني مثلت على ذلك عندما ذكرنا مسألة العبد، يعني الإنسان الحر إذا قتل غيره خطأ لا تجب الدية، أليس كذلك؟ طيب إذا قتل عبدا القياس الجلي أنه يلحق بهذا الحر فتجب فيه الدية، إلا أن هذا العبد يباع ويشترى فيلحق بالشاه فتضمن قيمته لا ديته، واضح. هذا مثلا قياس خفيف فنقول به يعني أنه تجب في العبد، يعني في قتل العبد خطأ قيمته لا ديته، هذا قياس خفيف. أيضا عندما نقول هذا القياس لا نقصد بالقياس يعني أن هذا الأمر ثبت عندنا استحسانا على خلاف القياس، لا نقصد بالقياس يعني اللي هو الحاق فرع بأصل بجامع علة بينهما، وإنما أنه ثبت على خلاف القاعدة. بارك الله فيك يا شيخ البغدادي، على خلاف القاعدة، يعني هناك قاعدة ونحن قلنا على خلاف هذه القاعدة، خروج من هذه القاعدة إما لضرورة مثل هذه المسألة، عللنا للضرورة، عللنا فيها يعني استحسانا قلنا للضرورة. ومن أمثلة الضرورة أذكر وقتها مثل يعني الحنفية يعني أفتوا استحسانا بجواز إعطاء أهل البيت الصدقة، أليس كذلك؟ طيب ما الضرورة في ذلك؟ الأصل أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز لهم، وأيضا الشافعية نص على ذلك على جواز إعطاء الصدقة لأهل البيت، وكذلك متأخرين من الأحناف. الأصل أن الصدقة لا تجوز لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صدق أن هذه أوساخ الناس، ولكن لما انقطع نصيبهم من الخمس وأصبح يعني يخشى عليهم، لذلك جوزوا استحسانا على خلاف القياس للضرورة بجواز، وأفتى بذلك الشافعية والحنفية. واضح؟ وضحت المسألة؟ طيب لذلك قال وقد أطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات إلا فيما ذكر، وعلل ذلك بالضرورة وهي خوف ضياع الدين، وصرف بذلك التعليل. فكيف يصح أن يقال إن مذهب المتأخرين صحة الاستئجار على التلاوة المجردة مع عدم الضرورة المذكورة؟ فإنه لو مضى الدهر ولم يستأجر أحد أحدا على ذلك لم يحصل به ضرر، بل الضرر صار في الاستئجار عليه، حيث صار القرآن مكسبا وحرفة يتجر بها، وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئا لوجه الله تعالى خالصا، بل لا يقرأ إلا للأجرة، وهو الرياء المحض الذي هو إرادة العمل لغير الله تعالى. فمن أين يحصل له الثواب الذي طلب المستأجر أن يهديه لميته؟ وقد قال الإمام قاضي خان إن أخذ الأجرة في مقابلة الذكر يمنع استحقاق الثواب، ومثله في فتح القدير في أخذ المؤذن الأجر، ولو علم أنه لا ثواب له لم يدفع له فلسا واحدا، فصاروا يتوصلون إلى جمع الحطام الحرام بوسيلة الذكر والقرآن، وصار الناس يعلمون ذلك من أعظم القرب، وهو من أعظم القبائح المترتبة على القول بصحة الاستئجار، مع غير ذلك مما يترتب عليه من أكل أموال الأيتام والجلوس في بيوتهم على فرشهم وإطلاق النائمين في الصراخ ودق الطبول والغناء واجتماع النساء والمردان وغير ذلك من المنكرات الفظيعة، كما أوضحت ذلك كله مع رص المتون عن أهل ماذا في رسالة المسمى شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهليل، وعليها تقرير فقهاء العصر من أجلهم خاتمة الفقهاء والعباد الناشكي مفتي مصر القاهرة سيد المرحوم السيد أحمد الطحباز صاحب الحاشية الفائق على الدر المختار رحمه الله تعالى. نحن سنتوقف إن شاء الله عند هذا الموضع، وفي المرة القادمة سنعود بإذن الله عز وجل إلى مسألة الاستجار نفصل القول فيها. وتفضل أخي هيار، تفضل، بارك الله فيك. نفصل القول ونوضح الأقوال التي قرأناها الآن في المتن، نوضح المقصود منها وما هو المفتى، وهل يجوز الاستئجار على القرآن، هل يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة، هل يجوز أن يأخذ إمام الراتب أجرة، يعني الاستئجار على الطاعات، وما معنى يعني ما قرأناه يعني فيما ذكره ابن عبد الله رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.